عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تنقسم الولاية إلى أقسام أربع. أول هذه الأقسام هي عبارة عن الولاية الاجتماعية. المقصود بالولاية الاجتماعية فيما بين المؤمنين أن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي مسؤول عن حماية ورعاية الفرد الآخر حيثما كان في بلاد المسلمين. الحديث الشريف يقول: من بات شبعانا وجاره سغبا أصبح وليس من المسلمين. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ومن هنا تجد أن الفقهاء يلزمون المجتمع الإسلامي عند مرور الأزمات بأن يتكافل بعضه مع البعض الآخر. مرة الدولة موجودة تستطيع توفر الضمان وما في إشكال، مرة لا، ضمان غير موفر. المسلمون يتكافلون فيما بينهم بعضهم مع البعض الآخر. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ذات يوم من الأيام استبطأ رجلا من أصحابه فسأله الإمام: أنك تأخرت علينا لمدة مديدة. قال ابن رسول الله: ما عندي من اللباس أو من الملبس اللائق ما أزورك به، ما عندي ملابس مناسبة أن أزورك به. قال: ولك جار مسلم؟ قال: بلى. قال: ويعلم بحالك ويقدر على قضاء حاجتك؟ قال: بلى. ولم يقضي حاجتك؟ ما أوفر لك مورد احتياجك؟ قال: لا يا ابن رسول الله. قال: أما إنه ليس لك بأخ، أما إنه ليس لك بأخ. ثلاث مرات. هذا النوع من الولاية، ويدخل فيها الولاية الاقتصادية فيما بين المؤمنين. نعبر عن الولاية الاجتماعية. الولاية الاجتماعية لها فروع، من أهم فروعها هو عبارة عن حرمة أو حفظ حرمة الإنسان المؤمن. أخوك المؤمن حينما يدخل في حصانة الإيمان يدخل في ولاية تفرض عليك أن تحافظ على حرمته، أن تحافظ على سمعته، أن لا تمس كرامته بسوء. هذا المعنى يدخل كله في الولاية الاجتماعية. القسم الثاني من الولاية هو عبارة عن الولاية الدفاعية. المقصود بالولاية الدفاعية يعني أن يتصدى كل إنسان مسلم للدفاع عن أخيه المسلم حيثما كان في أرض الله. هذا المعنى الذي أشار له القرآن الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هؤلاء الذين هم يئنون تحت سياط الظالمين، يقول القرآن الكريم أن عليكم أن تدافعوا عنه، أن تنقذوه قدر إمكانه. وأعتقد أن بلاد المسلمين فيها من الطاقات، فيها من القابليات، ما لو أرادت أن تدفع الضيم عن أنفسها لاستطاعت. لو تضافرت الجهود، لو وحدت الجهود، لو كانت المساعي مخلصة، الواقع نستطيع أن ننقذ أنفسنا من كثير من المخاطر أو المآزق التي تمر بنا. الآن عندنا شعوب إسلامية تعلمون تذبح في الواقع وبشكل ذريع، سواء في البوسنة والهرسك أو في العراق أو في فلسطين أو في غير ذلك. شعوب تذبح تحت سياط الظالمين تئن. هذه بالواقع لو كان المسلمين المسلمون يتصدون وبشكل مسؤول وبشكل منظم كان يمكن أن يخلصوا أنفسهم من هذه الأزمات التي تمر بها، لأن دفع المسلم عن أخيه المسلم واجب، هذا ما حتى الحدود الإقليمية أو الحدود القانونية أبدا، المفروض أن بلاد المسلمين واحدة. المسلمون كلنا نقرأ منذ البدء مثلهم كمثل الجسد، طيب أين الجسد الواحد؟ جسد صحيح وضع الاستعمار أنماطا من الحواجز، لكن نبقى مسلمين، هويتنا الإسلامية، أنا كمسلم تدفعني هويتي الإسلامية، أنا دافع عن المسلم حتى لو كان في أقصى أرض الله، مفروض أن أتصدى للدفع عنه بما أستطيع، مرة أستطيع بأموال أدافع عنه، مرة أستطيع بقلم أدافع عنه، مرة بلسان، مرة أستطيع بموقف مهما كان الموقف، سواء الموقف له صلة عسكرية أو صلة سياسية، أدافع عنه بموقف بحيث أن العالم يفهم أن المسلمين متحدون فيما بينهم. كم كان جميلا حينما وقع العدوان الغاشم من قبل طاغية العصر على هذا البلد الكريم، كم كان جميلا أن العالم الإسلامي نعم استنكر هذا العدوان، كم هو شيء جميل هذا. بل الموقف حينما تمر به مثلا تجد أنه موقف يعبر عن شوك للمسلمين، عن غير المسلمين، قطعا هذا من شأنه أن يبرهن على قوة المسلمين، أن لما يصير عدوان وينذر المسلمون نعم لاستنكار ذلك العدوان، طبعا هذا شيء جميل، عبر عن قوتهم عن شوكتهم، بخلاف ما إذا اعتدي على مسلم وسكت المسلمون، طبعا هذا يبرهن على ضعفهم، يبرهن على هزيمتهم، هذا يطمع فيهم الأعداء. الإمام علي سلام الله عليه يقول في خطاب أولئك المتخاذلين، يقول لهم أنتم كثير تحتل في الباحات، الساحات العامة، عبارة جدا معبرة استفدتها جيدا، أنتم كثير في الباحات قليل تحت الراية، يقول أنتم بالمناسبات العامة أعداد غفيرة، أعداد هائلة. قبل كم يوم أطالع في بعض الصحف أن مباراة أو أن هنالك حفلا أقيم في بعض البلدان، يقول حضره 100,000، متفق جيد، حفل له ولعب ليس إلا، ما برسالة ولا بقضية إصلاحية للمجتمع ولا بدفع عن مظلوم، 100,000، فلتبه جيدا، حاضرين نركض لقضايا اللهو واللعب وننفق في سبيلها الأموال الطائلة، وشوف سفراتنا إلى الخارج وبذخنا بالخارج وترفنا بالخارج لا سيما في العطل الصيفية، شيء غريب في الواقع. والحال يوجد مسلمون، يعني بعض الأرقام ربما الواقع يصعب نقلها على المنبر، توجد بيوت هنالك بيوت فيها مثلا مجموعة من النساء المؤمنات اللي ما عندهم إلا عباءة واحدة، ما يقدرن يطلعن سوا، واحدة تطلع ما عندهم إلا عباءة واحدة. بعض البيوت بالعالم بالسنة إذا أكلوا اللحم مرة زين يعتبر، متفق جيدا. هنالك حالات من الألم تمر في بلاد المسلمين ونحن ناهون، من قال أن المسلمين يحدون بحد؟ أنت مثل ما مسؤول عن أبناء إقليم معين مسؤول عن أبناء الأقاليم الأخرى، لأن ذاك مسلم. علي عليه السلام يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أنا أبيت مرطانا وحولي بطون غرثى، أو أبيت مرطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى الجد. على أي حال، الحقيقة أن المسلمين وإن وضعت حدود مصطنعة فيما بين بلدانهم، لكن يبقون جسدا واحدا في نظر الإسلام، يبقون أمة واحدة في نظر الإسلام. يعني أنا ما فقط أهتم بأبناء البلد اللي أعيش فيه فقط، لا لا، أهتم بأبناء هذا البلد وأهتم بأبناء البلدان الأخرى. إذا وقع عدوان على مسلم في أرض الله حيثما كان في أرض الله، المفروض أن نذيرة المسلمين الواقع تتوجه للدفاع عن هذا الإنسان المسلم، فكيف إذا اعتدي على شعوب بكاملها؟ الآن هنالك شعوب تتعرض للقرصنة الدولية، شعوب تتعرض للإرهاب الدولي، لا إرهاب فرد على فرد، إرهاب على مستوى شعوب، ويمارس من قبل قوى عظمى ضد شعوب. وين حقوق الانسان ما تتحرك بالنسبه الى المساكين المذبوحين في البوسنه والهرسك؟ وين القوانين الدوليه التي تدعى ان كانت لهم مصداقيه فيما يدعون؟ لكنهم بحمد الله فقدوا مصداقيتهم. وانا اطمئنك اؤكد بان هذه الاحداث والتجارب التي تمر تساهم في اسقاط كل تلك الحضارات المزعومه والطروحات الكاذبه التي تدعي انها تدافع عن الانسان. هاي التجارب اللي تمر تثبت فشل هؤلاء، كذب هؤلاء، دجل هؤلاء، وتثبت ان الحل الوحيد هو بالاسلام والاسلام فقط. فاذا المسؤوليه الدفاعيه او ولايه الدفاع، والمؤمنون بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الولايه الثانيه في هذه الايه الكريمه هي عباره عن الولايه الدفاعيه. طيب الولاية الثالثة هي عبارة عن ما يعبر عنها بالولاية التغييرية. ولاية التغيير يعني أنا المسلم مثل ما مسؤول عن حمايته دفاعيا ومسؤول عن كفايته اجتماعيا، أنا مسؤول أيضا عن إصلاح، مسؤولية إصلاح، مسؤولية تغيير، ولاية توجيه. أنا هذا المسلم ولي علي وأنا ولي عليه، ولاية متبادلة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والقضية متبادلة، ما تختص بفريق الرجال ولا بفريق النساء، وإنما هي مسؤولية متبادلة تعم الجميع. الكل مسؤول عن أن يوجه الآخر، أن يصلح الآخر، أن يأمره بالمعروف، أن ينهاه عن المنكر. هذا اللي عبر عنه في لغة القانون حق الدفاع الشرعي العام، هذا الحق اللي هو حق كل فرد في أن يدافع عن المجتمع الذي يعيش فيه. وقطعا حينما تنكر مثلا شرب الخمر أو تنكر الشفور أو تنكر أي منكر آخر يهدد أمن المجتمع وسلامة المجتمع، إنما تدافع دفاع عام. لهذا يسموه حق الدفاع الشرعي العام مقابل حق الدفاع الشرعي الخاص. واحد يجمع عليك في بيتك تدافع عن نفسك، هذا يسموه دفاع خاص. مرة دفاع عام لما تنكر على مفسدة اجتماعية، قطعا هذا النوع من الدفاع دفاع عام تأكيد، لأنك تدافع عن المجتمع ما تدافع عن حق شخصي. هذا المعنى القرآن الكريم النصوص الشريفة أكدت عليه تأكيدا بالغا، لأن سلامة المجتمع بهذه الولاية فيما بين المؤمنين. المجتمع الذي يقوم على أساس المصانعة، على أساس المداهنة، على أساس المجاملات الكاذبة، على حساب المبادئ والقيم، تتفشى فيه المنكرات بالتأكيد، ويصبح أمة واحدة في الانحراف. هذا المعنى اللي القرآن الكريم يصف به المنافقين قبل هالآية. القرآن الكريم يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، متفق التعبير، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يقول بعضهم من بعض، بينما في هذه الآية يقول بعضهم أولياؤه. الفرق بين التعبيرين هذا، بعضهم من بعض أنهم أمة واحدة في الانحراف في النفاق، فلا غرو أن يشود الفساد فيما بينهم. أما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، هنالك مسؤولية أن لما أرى منكرا أغير ذلك المنكر. وهذا المنكر، تغيير المنكر ما يحتاج إلى إجازة أحد أبدا، أنا مجاز بالله الله ورسوله، ما محتاج إلى إذن من أحد أو تصريح من أحد أبدا. الحديث الذي يرويه الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه الأطهار عن جده صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسول يقول إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه مسؤولية، وهذه ما تختص بالعالم، لا، هذا الغلط اللي شائع في كثير من الأوصاف، يتصور أنه يعني المنكر وظيفة العلماء. لا، من قال أنها وظيفة العلماء فقط؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية الكريمة صريحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المسؤولية مسؤولية عامة. نعم، رجل الدين أولى وأول من يرتقب منه أن يتصدى لإنكار المنكر، لا أن وظيفة إنكار المنكر مخصوصة برجل الدين، كل انسان مسلم في حدود عمله هو مسؤول، ولربما يكون الانسان الاعتيادي اقدر من رجل الدين احيانا على اداء المهمة، لان قد يدخل الى مداخل ما تستنى لرجل الدين ان يدخل، بل تبي جيدة بعض المداخل بعض الموارد رجل الدين قد ما يسمح الا ما يتسنى لان يدخلها، لكن انت من خلال حيز عملك تستطيع بان تغير هذا المنكر، من خلال علاقاتك تستطيع ان تغير المنكر. فالمسؤولية مسؤولية شاملة لا تخص رجل الدين، وهذا دخول في صميم واجب وليس دخول فيما لا يعنى. هذا خطأ آخر شايع في الأذهان، أنه لما تنكر منكر أو تلفت نظر إنسان إلى منكر معين قل لها في هذا منكر لا يحل لك ارتكابه، يطلع لك واحد يقول لك يا أخي هذا تدخل فيما لا يعني، ما لك علاقة به أنت، تدخل فيما لا يعنيك، من قال؟ هذا يعنيني. كيف يعنيني؟ يعنيني بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. احنا ما عندنا مدرسة، فيك المدرسة يعبرون عنها المدرسة الحرة الرأسمالية، دعه يعمل دعه يمر، من عكس على اقتصادهم واجتماعهم انه ما لك علاقة بالآخرين ليصنع ما يشاء. لا، احنا ما عندنا هالمعنى، احنا عندنا مسؤولية انضباطية انه كل مسلم من حقه ان يمارس دور في توجيه المسلم الآخر على مما يعنيك كمسلم، وليس أمرا لا يعنيك. الإنسان حر لكن في حدود ما شرع الله عز وجل، أنت حر أن تمارس ما تشاء مما حل الله لك، أما إذا وصلت إلى الخطوط الحمراء من حق الدين رجل الدين، نعم، الملتزم بالدين أن يقول لك أن هذا خطأ، أن هذا حرام، هذه المسؤولية مسؤولية شاملة كما ذكر. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصورة الرائعة يصور الأمة إذا سكتت عن المفسد، إذا سكتت عن المجرم ولم تأخذ على يده، تصور المجتمع بقوم ركبوا سفينة فعمد أحدهم إليها ليتبها فإن أخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوها لك وأهلكوا، والواقع حشكل. الآن ما حل بنا من مآسي من مصائب هو نتيجة غفلتنا عن هذا الواجب المقدس. أمن الكفر بأسنا فتمادى وسكتنا عن الفساد، فساد الواقع هذا، هذا هو الذي أطمع فينا الأعداء أن يحدث حدث وتجد أن المسلمين ساكتون عن ذلك الحدث أو يكتفون فيما بينهم بالمجاملات، ليس إلا احيانا الاستنكار لوحده لا يكفي، بل لا بد من ان تكون هنالك مواقف عملية تثبت للعدو ان المسلم حاضر في الساحة، ان الاسلام موجود في الساحة. هذا هو الذي يجعل العدو يحسب لك حسابا ولا ما يحسب لك حسابا، شئت ام ابيت. منطق العقل والعلم والقانون والمبادئ والاخلاق في جهة، ومنطق القوة في جهة. اليوم الواقع المنطق الحاكم في الدنيا منطق القوة، صير قوي تحترم، هاي الدنيا تعرف الواقع. النواميس قضت ان لا يعيش الضعفاء، ان من كان ضعيفا اكلته الاقوياء. ولهذا القران الكريم يصدع آناء الليل واطراف النهار واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عباره جدا جامعه، ما استطعتم تقوون اقتصادكم قطعا هذه ضربه للعدو، تقوون جيشكم ضربه للعدو، تقوون سياجكم الاخلاقي والروحي ضربة للعدو، قوون اخلاقكم فكركم شبابكم نسائكم، نعم، هذا كله ضربة امام العدو، قوون وجودكم القانوني وجودكم السياسي وحدتكم كمسلمين، هذه من اعظم القوات المهمة التي تقف امام العدو، ان المسلمين يتحدون فيما بينهم. وحدة المسلمين بحد ذاتها قوة لا تضاهيها قوة فقط. ومن هنا القرآن الكريم يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قطعا حينما يحدث تنازع وانشقاق ويضرب بعض المسلمين البعض الآخر قطعا هذا يفرح للعدو بالتأكيد، نعم يفرح بالتأكيد، يقول لك أن هؤلاء لا يخيفون قطعا لأنهم الذافعين فيما بينهم، قومي كما يقول بعضهم قومي أسود بينهم، ما بينهم أسود، قومي أسود بينهم عند اللقاء لكن على أعدائهم أغنام. حينما يجد العدو تراشقا فيما بين أبناء الدين الواحد بكلمات شديدة وبذيئة باتهامات للأسف الشديد رخيصة، أن يعمد بعضهم إلى البعض الآخر فيحاول اتهامه بمختلف الاتهامات، يحاول إخراجه أصلا من جامعة المسلمين. طبعا هذا يفرح للعدل بالتأكيد. فلهذا الوحدة تعتبر من أهم المعدات القوية للوقوف أمام العدو. إذا المسؤولية الثالثة هي عبارة عن مسؤولية التغيير أو ولاية التغيير. فالقرآن الكريم حينما يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يريد يأكد على هذا النوع من الولاية الذي يعبر عنه بالولاية الخاصة مقابل أي ولاية، مقابل الولاية العامة. قبل أن أنتقل إلى الولاية العامة، في الولاية الخاصة هنا ألفت النظر إلى شيء. لاحظ أن الآية الكريمة لما تحدثت عن هذا الواجب قالت والمؤمنون والمؤمنات، والحال أن القرآن الكريم في كثير من الأحكام والخطابات والتكاليف التشريعية يعبر عبارة برضو مثلا ما يعدد بيها الخطاب، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا تشمل المؤمنين وتشمل المؤمنات. التفت حتى لو ورد التعبير أحيانا في الواقع خاصا بالمؤمنين لكنه يشمل المؤمنات، مثل من مثلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، هذا خاص بس بالرجال يعني؟ لا، الرجال من باب يعني الواقع أنه الفرد الذي غالبا ما يتصدى للجهاد، يتصدى للدفاع أكثر من المرأة، وإلا من النساء كذلك، من المؤمنات نساء أيضا. وقفنا من أجل الإسلام، ناضلنا عن الإسلام، دافعنا عن الإسلام، استشهدنا في سبيل الإسلام على طول التاريخ، أم عمار وأمثال أم عمار في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله، نساء لهن مواقف مشرفة في واقعة الطف كما لعله سيمر بنا، لهن مواقف مشرفة، هذا موجود. لكن باعتبار هالنقطة اللي أشرت إلى، باعتبار أن الرجل هو تقريبا ألصق بقضية الدفاع والجهاد، ولهذا العبارة صيغت بهذا الشكل من المؤمنين رجال، بعد ما يحتاج يقول من النساء نعم أو من المؤمنات نساء، ما يحتاج بعد. كذلك في الآية الكريمة ليش القرآن الكريم ذكر المؤمنات مع المؤمنين؟ ذكر ليؤكد أن المرأة ذات مسؤولية كما إن الرجل ذو مسؤولية. يعني هذا إشبيه، وهذا بيدفع لتوهم كثير من الناس يتوهم أن المرأة ما عليها إلا أنها عاملة فقط في إطار البيت، ليس إلا وليس لها مسؤولية دينية. المرأة ذات مسؤولية دينية بالتأكيد، لها أدوار في الحياة غير دورها في البيت، بالتأكيد دورها في البيت عظيم ومهم وأساسي، أن تحجب على تربية أطفالها، بنائهم بناء فكريا تربويا، هذا دور أساسي بالتأكيد. لكن المرأة لها أدوار أخرى أيضا، من أدوارها المهمة تربية أخواتها المؤمنات، تعظيم شعائر الله في حضور المناسبات المهمة، كذلك من أدوارها المهمة حث الرجال على الموقف الشرعي. نلاحظ أن هنالك نساء لهن دور مثلا كبير في واقعة الطف، في حث رجالهم على الدفاع عن الحسين عليه السلام والجهاد بين يدي الحسين عليه السلام. هنالك نساء جندن بيوتهن كمعاقد لندوات تستهدف حتى الناس على القتال بين يدي الحسين عليه السلام. وأذكر لك بعض النماذج، ماريا بنت منقذ العبدية رضوان الله عليها، هذه امرأة كان لها بيت، أعدت بيت رغم الإرهاب آنذاك وشدة الوطأة اللا أمنية إذا صح التعبير، نعم، التي كانت في البصرة. البصرة كانت أيضا مستهدفة بالإرهاب كما كانت الكوفة مستهدفة، والقضية كانت في البصرة. هذه المرأة أعدت بيتها للواقع تعبئة الناس للخروج للجهاد بين يدي الحسين عليه السلام. هذه امرأة ماريا بنت منقذ جعلت بيتها مقر تعبئة. الأدهم بن أمية انطلق من بيته، سيف بن مالك العبد انطلق من بيته، عامر بن مسلم العبد انطلق من بيته، سالم مولاه انطلق من بيته، يزيد بن ثبيط العبدي انطلق من بيته، ولداه عبد الله وعبيد الله بن يزيد بن ثبيط العبدي، هذا نعم انطلق من بيته، أو لا، سبعة أبطال انطلقوا من بيت ماريا بنت منقذ قلت جيدا، هذه مرأة عدت بيتها مقرا للتعبئة للسير للاستشهاد بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مواقف لنساء المسلمين في الدفاع عن الحق، قصة نعم الدارمية الحجونية التي دخلت على معاوية ابن أبي سفيان وسألها معاوية لماذا واليت عليا وأبغضتيني وعاديتيني وأحببتيه وأبغضتيني، قالت واليت عليا لما عقد له رسول الله يوم غدير خم جعل له الولاية العامة، وعاديتك لادعائك ما ليس لك بأهل، وأحببت عليا لقسمه بالسوية وعدله بالرعية، وأبغضتك لحكمك بالهوى وسفكك الدماء. هذا موقف مشرد، هذه امرأة وعندك ذاك محجن بن أبي محجن الثقفي، هذا الصعلوك، نعم إذا يستحق كلمة صعلوك أيضا كثيرة في حقه، هذا يدخل على معاوية بن أبي سفيان يسأل معاوية، وكان قادما من العراق، هو هذا كان قادما من علي عليه السلام، يقول له من أين قدمت؟ قال قدمت من عندي أبخل الناس وأجبن الناس، نعم هذا ابن قتيبة الدينوري في الإمام والسياسي يذكره، وأعيا الناس، أعيا الناس يعني ما يعرف يتكلم، غريب قلب للمحقائق، مرة واحد ما واضح عنده، طلع الصبح ما طلع الصبح، فرد شبهة موجودة شبهة ليل، يقال شبه، أما الشمس طالع يقول ليل، أقول له ما تشوف عمل يعنيك، واقعا يستحق الكلمة، يقول له جئت من أجبن الناس، غريب، وهل سن الشجاعة بعد رسول الله غير علي بن أبي طالب صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، ومن أبخل الناس، ومن نتيجة معاوية رد، قال ويحك ويحك يا محجن، أردت أن تكذب لكن الكذب ما يكون هالشكل، يقول له أجد كذبتك، لما تيت كذب كذب فرد كذب اللي بيه فرد الشبه، أما قولك جئت من أجبن الناس فوالله ما قامت النساء عن أشجع من علي بن أبي طالب، الحقيقة شجاع شجاع، وهو برز لمعاوية وانهزم قدام الصفين، معروفة عمرو بن العاص معروفة قصة أيضا، دفع الموت بعورته، بسر بن أبي أرطات اللي ذبحنا 30,000 هذا انهزم أيضا أبدى عورته للإمام فأغضى عنده الإمام، ومعروفين بعد كل حال إذا يدفعون الموت بعورته. النتيجة يقول له والله ما قامت النساء عن أشجع من علي بن أبي طالب، قولك أبخل الناس، والله لو كان لعلي كنزان أحدهما من تبر والآخر من تبن لجاد بتبره قبل تبنه، قولك أعيا الناس ويحك هل سن الفصاحة بعد رسول الله مثل علي بن أبي طالب، مجنون أعمى. النتيجة هذا رجل وذيك امرأة، بينما ذيك تقول للمعاوية تقول له واليتك واليت عليا لما عقد له رسول الله يوم غدير خم وعاديتك لدعواك ما ليس لك بحق وما لست له بأهل، وأحببته لكونه يقسم بالسوية ويعدل في الرعية، وأبغضتك لحكمك في الهوى أو بالهوى وسفكك الدماء. النتيجة إذن القرآن الكريم حينما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يريد ينبهنا إلى أن المسؤولية ليست بعاتق الرجل فقط، لا المسؤولية أيضا تدخل، وأبغضتك لحكمك في الهوى أو بالهوى وسفكك الدماء. النتيجة إذن القرآن الكريم حينما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يريد ينبهنا إلى أن المسؤولية ليست بعاتق الرجل فقط، لا المسؤولية أيضا تدخل فيها المرأة، دفعا للتوهم الدارج في الأوصاف. الآية الكريمة قسم حاول أن يستفيد منها يستدل بها على الولاية العامة، التفتنا جيدا، هذا البحث هو يحتاج إلى حقيقة محاضرة مستقلة، لكن على كل حال أضيف المجال رأيت أن أدرج بهذه المناسبة وأختم به. الكثير أو قسم لما يقرأ الآية الكريمة يتصور أن الآية الكريمة تقرر القسم الرابع من الولاية أيضا، احنا إلى الآن كم ولاية ذكرنا؟ لا تنسى ذكرت في البداية أربعة، الأول اجتماعية ثم الدفاعية ثم التغييرية الإصلاحية ثم الولاية العامة، الثلاثة الأولى نسميها خاصة لأن فيما بين المسلمين أنفسهم، والرابعة نسميها عامة اللي هي الولاية الحكومية، ولاية ولي الأمر على الأمة. الآية الكريمة تريد هذا النوع من الولاية أو ما تريد هذا النوع من الولاية؟ الآية ليست في هذا الصدد، لأن الآية الكريمة الواقع هي جاءت في قبال ماذا؟ في قبال آية المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ثم هنا قالت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية في صدد ولاية، ولاية الرعية، لا في صدد راية الراعي على الرعية. تتبين أن المجتمع النفاقي هذا المجتمع بين وحدة حال يفرق عليهم، سواء انتشر الفساد أو ما انتشر الفساد، بينما المؤمنون لا، بعضهم أولياء بعض ينهى بعضهم الآخر عن المنكر يأمره بالمعروف في صدد هذا الموضوع، وليست في صدد تقرير الولاية العامة. وإلا لو في صدد تقرير الولاية العامة، الولاية الحكومية يعني الإدارية السياسية، لكان في شيء مشكلة، لأننا نعلم بأن الولاية مخصوصة بالمؤمنين فقط. هذا الموضوع اللي رغبت أدخل فيه، أن المرأة هل لها دور في الولاية في نظر الإسلام أم لا؟ هذا موضوع فقهي وموضوع فكري وعمل. الآن كثير من الأوساط الاجتماعية والأوساط القانونية تتساءل ما هو موقف الإسلام بالنسبة إلى ولاية المرأة، إمارة المرأة، تولي المرأة لبعض المناصب المهمة، أو مثلا عضوية في مجلس عند صفة تشريعية مثلا أو ما شاكل، هذا الإسلام يعترف به يقر أو ما يقر؟ من حيث المبدأ أذكر لك أصلا هذا نعتبره أصل في الشريعة. الأصل يقول الأصل أن الولاية لله تعالى ولا تثبت لأحد إلا بدليل. هذا حفظ عندك الأصل، مش وقت ما أقول نرجع للأصل يعني هذا الأصل، أن الولاية لله تعالى ولا تثبت لغيره إلا بدليل. وثبتت للأنبياء صلاة الله عليه، ثبتت للأوصياء، ثبتت للفقهاء العدول، ثبتت في حالات جزئية مثلا للرجل على المرأة في إطار الأسرة، الرجال قوامون على النساء، ثبتت مثلا للأب وفرض مثلا على البنت الباكر لا تزوج إلا بإذن أبيها على القول المعروف، ثبتت مثلا الولاية بالنسبة إلى الأب للجد للأب، عندنا الأب له ولاية والجد للأب أيضا له ولاية على البنت، وهكذا الولايات المحدودة عندنا بالشريعة. غير هذا يحتاج إلى دليل، أي ولاية تثبتها تحتاج إلى دليل، وإلا فهو تشريع بغير دليل وهو بدعة حرام أصلا. يعني لا فقط أنه لا تثبت الولاية إلا بدليل، لا يجوز أن تثبت الولاية لأحد إلا بدليل، لأنها رداء الله عز وجل، ولا يجوز أن يسمح لأحد بالتولي على أحد إلا بدليل. هذا عندنا أصل جميع المسلمين متفقون عليه. المذاهب الخمسة، أكثر من خمسة كانت القديمة ضمها معها، نعم جميع مذاهب المسلمين متفقون على أن الولاية لله تعالى فقط وفقط، ولا تثبت بل لا يجوز أن تثبت لأحد إلا بدليل. إذا عرفنا هذا الأصل نجي نقول بالنسبة إلى الرجال الأدلة الشرعية قائمة على الولاية، ما عندنا كلام، بالتأكيد أن الرجل يمكن أن يكون وليا لأمر المسلمين، لا فقط ولي أمر. عندنا الولاية على أقسام، هذه نقطة ثانية التفت جيدة. الولاية مرة ولاية عامة شاملة، ومرة عندنا ولايات جزئية. من قبيل من؟ من قبيل أفرض مثلا مجلس يمارس إصدار القوانين في الدولة، وهذا نوع من الولاية بالتأكيد، يعني في عرف القانون والسياسة لو تسأل شخص حقوقي يقول لك هذا نوع ولاية بالتأكيد. يعني الولاية ما تتجسد فقط وتتجسد فقط في القيادة العامة، لا لا لا لا، هذا نوع من الولاية، نوع من أعمال الولاية، إصدار قانون إلزام الأمة به، هذا بالتأكيد نوع من الولاية. انتبه جيدا. القضاء، من المعروف أن المرأة لا تتولى القضاء، يعني هذا مسلم، وإن ناقش به بعض بعض من المدارس الأخرى سمعنا كلام بالنقاش، لكن المعروف عندهم هكذا أن المرأة لا تتولى القضاء، لأن القضاء نمط من أنماط الولاية للفصل بين المتخاصمين. زين، إذا عرفنا أن الولاية لها أشكال، هذه النقطة الثانية اللي رغبت أثبتها، نجي ننتقل نقول الأدلة ماذا تقول بالنسبة إلى هذا الموضوع. أولا الحديث الشهير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي رواه الخاص والعام، الفريقان رواه هذا الحديث، أنه قال لن تقدس أمة قادتهم امرأة. هذا حديث. في عبارة أخرى لفظ آخر يرويه البخاري أنه صلى الله عليه وآله قال: ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة. وأمثال ذلك عدة من الروايات الكثيرة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله. هذه الروايات من مجموعها استفاد الفقهاء بأن أي شأن من شؤون الإمارة والولاية لا يجوز أن تسند إلى امرأة. واستفتي السيد الشهيد أعلى الله تعالى مقامه في هذه المسألة من بعض البلدان المجالس النيابية، فكان جوابها هكذا: قال طالما كانت العضوية في هذا المجلس مظهرا من مظاهر الولاية، إعمال الولاية في عرف القانون والسياسة، والولاية لا تسند إلى المرأة، فلهذا لا يجوز إسنادها. مرة تحضر حضور تشريفاتي، مرة إبداء نظر، مرة ترفع تقرير منطقتها إلى المجلس مثلا أو ما شاكل ذلك، أدوار أخرى ما بها إعمال ولاية، ما بها صنع قرار، أو تساهم لكن مساهمة ما تصنع القرار، هذا مو مشمول للأدلة، ما نقدر نقول حرام. لكن إذا ساهمت مساهمة بها صنع قرار ولائي، هذا هو اللي الشرع المقدس يمنع منه. اثنين، عندنا الأدلة الكثيرة التي جاءت لتبين أن المرأة صيغة لدور في الواقع يجعلها في حالات معينة لا تنسجم مع الولاية والإمارة. مثل من هذه الأدلة؟ مثلا القرآن الكريم حينما يتحدث عن المرأة يقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة بطبعها هم ميالة إلى الحلية، إلى الزينة، يعني عالم الجمال، عالم الفن، عالم الأدب، العالم عالم الرقة، عالم اللطافة، هذا تقريبا هو عالم ينسجم مع كونها مربية جيل، مع كونها مربية أسرة، مع كونها تبني شخصية الأسرة، أستطيع التعبير هكذا، لا فقط شخصية الطفل. فلهذا أهلت بمؤهلات ذات بعد عاطفي، بعد لطيف، يجعل هذه المرأة على دور البيت أقوى منها على دور الإمارة والقيادة العامة. بالتأكيد يعني هذا معنى يستفاد من الروايات أيضا. والقرآن الكريم يشير إلى ضعفها في بعض الآيات غير الآية الكريمة، يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا معنى ما ورد في الرجل في قضية الشهادة، لكن ورد بالنسبة إلى المرأة. يفترض أن المرأة لأنها بنيت بناء رقيقا ظريفا لطيفا، نعم ذات عبر التعابير، تكون مؤهلة لأن تضل، لأن تضيع، لأن تنسى. القرآن يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الأحاديث الواردة في قضية الحجاب لو نقرأها والتستر أيضا في الواقع لا تكاد تنسجم مع ماذا؟ مع تولي الولاية العامة. يعني يظهر من الأدلة هكذا. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول لي ولده الحسن: إن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. هذا الحديث لو كانت المرأة مما تدخل في المداخل الأخرى ما كان الإمام عليه سلام الله عليه يطلقه بهذا الشكل. طبعا هذا يستثنى من الضرورات، تأكيد ضرورات نعم العلم أو ضرورات العلاج، ضرورات اجتماعية، هذا مستثنى بالتأكيد، لكن في غير الضرورات تبقى القاعدة محكمة. عندنا نصوص وردت تشير إلى أن المرأة لا تتولى الإمارة، مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ولا تلي القضاء، حينما يتحدث عن المرأة، ولا تلي القضاء ولا تلي الإمارة. عندنا أيضا نصوص أخرى تمنع من أن يكون القرار في البيت صادرا من المرأة، أو بشكل عام صادرا من المرأة، القرار الولائي. مثل من مثلا الأحاديث اللي تنهى عن الصدور عن مشورة المرأة، هي ما تنهى أنك تستشير المرأة في الشؤون الخاصة، لا، ما في شيء، تستشير المرأة في شؤون بيتية خاصة تخص مثلا شؤون البيت، المرأة أعرف بها، ما في شيء هذا، أو في مسائل اجتماعية شخصية، ما في شيء. لكن الشيء اللي الشريعة تحرص عليه هل لما تتخذ قرار لا تتخذ قرار استنادا إلى قرار أو إلى أمر المرأة، رغم الاحترام لها تحترمها، لكن القرار لتشعر أن القرار بيدك. يعني هذه مسألة تقريبا هي فنية وإدارية، الشارع المقدس مقصود منها أن يصون المجتمع من الانزلاقات العاطفية التي قد تقع بها المرأة في بعض الأحيان. وطبعا أنا أقول لك بالتأكيد أحيانا الرجل عنده انزلاقات صح بالتأكيد، لكن القواعد ما تبنى على الشواذ. الغالب في الرجل أنه أمثل، ولا بالتأكيد رب امرأة أمثل عاطفيا من رجل، أنا معك أعقل من رجل بل آلاف من الرجال، هذا صحيح. لكن القاعدة العامة ما تبنى على الشواذ، القاعدة إنما تبنى على الغالب. الغالب في الرجل أنه أمتن، وأن المرأة في هذه المسألة أضعف وأرق. ولهذا الشارع المقدس تحفظا جعل جميع القضايا الولائية، قضايا ذات الصفة الإدارية، جعلها بيد الرجل تحفظا على المصالح العامة. إذن الآية الكريمة لما تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الظاهر منها أنها لا تريد قضية الولاية العامة، إنما تريد الولاية الخاصة. ومن أبرزها هو عبارة عن أن تقوم المرأة بدورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع في ساحات الدفاع. وطبعا عندنا ساحات جهاد المرأة ليس عليها جهاد معروف فقهيا، لكن في حالات الدفاع المرأة مكلفة بالدفاع بالتأكيد. المرأة وقفت مواقف دفاعية سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله أو في عهد الإمام الحسين سلام الله عليه. في عهد الحسين بعض النساء وقفنا ودافعنا عن الإمام عليه السلام، وإن كان الإمام إذا وصلت القضية إلى القتل كان يمنع، وإلا كبدايات حصلت بدايات. مثلا أم عمرو بن جنادة رضوان الله عليه، هذه المرأة العجوز التي برزت بين يدي الإمام عليه السلام تحمل عمود الخيمة وهي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ردها الحسين سلام الله عليه إلى الخيمة. وهكذا أم عبيد الله أو عبد الله بن عمير الكلبي رضوان الله عليه، أيضا هذه المرأة برزت وأرادت أن تقاتل، ولكن الحسين سلام الله عليه منعها رفقا بها. هنالك زوجة عبد الله بن عمير، وربما يعبر عنها بزوجة وهب، هذه التي جاءت جلست عند مصرع ولدها أو زوجها، فالتفت شمر إلى غلامه رستم فقال له اشدخ رأسها بالعمود، فشدخ رأسها بالعمود فماتت في مكانها رضوان الله عليها. هنالك مثلا نساء لهن دور في حث أزواجهن على الوقوف إلى جانب الحسين عليه السلام، زهير بن القين رضوان الله عليه لزوجته الفضل الكبير في موقفه إلى جانب أبي عبد الله، لأنه زهير اتفاقا ذهب إلى الحج، كان ذيك السنة في موسم الحج عام 60 في موسم الحج، ورجع يقول صاحب زهير يقول خرجنا من مكة ونحن نتجنب أن نلتقي مع الحسين بن علي عليه السلام. زهير كان يتجنب أن يلتقي مع الحسين حتى لا ينحرج، ما يريد يرد نصرة الإمام ولا يريد على كل حال يواجه الإمام وجه لوجه. فيقول كنا نتجنب أن نجتمع مع الحسين طريق، فكان إذا نزل ننزل إما قبله أو ننزل بعده متقدمين عليه أو متأخرين عليه، إلى أن وصلنا إلى ماء رأينا أنه لا مناص من أن نجتمع، اتفاقا لا يوجد إلا ذلك الماء، مقتضى الوضع بأن ننزل متقاربين، لكن سكننا في جانب، الحسين سكن في الجانب الآخر، نزل في الجانب الآخر. فالأثناء وإذا برسول الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقبل، دخل على زهير وقال له إن أبا عبد الله يدعوك، الحسين يدعوك. زهير ما كان ذاك اليوم على مذهب أهل البيت، كان على تيار ومذهب آخر. إن الحسين يدعوك، فاعتذر من زهير. التفتت له زوجته قالت له ويحك ابن رسول الله يدعوك وتفوت على نفسك هذه السعادة، الحسين سيد شباب أهل الجنة يدعوك وترفض أن تقابله. حثته قالت له اذهب إليه واسمع، هو جاوبها أنه أنا أتجنب اللقاء لئلا أحرج كذا، أحثته حثا بالغا على أن يذهب إلى الإمام سلام الله عليه. وفعلا ذهب إلى الإمام، بتقول رجع إلينا بغير الوجه الذي راح فيه، راح بشكل ورجع بشكل آخر، راح وهو الواقع يشعر بنوع من الإحراج مثلا، او نوع من الضيق، لكن رجع الينا وهو منبسط الاشاريط فرح يتهلل وجهه فرحا. قلت له اراك الله الخير، ما عندك؟ قال لقد عزمت ان الحق بالحسين عليه السلام، فان شئت ان تلحقي معي فذاك، والا فالحقي باهلك. قالت لا والله، انت تنصر الحسين وانا انصر زينب واخوات زينب، شي يكون مصير بنات رسول الله، انا مصيري مصير بنات رسول الله. وفعلا جزاه الله خير الجزاء، ضم رحله الى رحل ابي عبد الله، وجاء معه يوم عاشوراء ووقف بين يديه وقاتل. ومعروف استئذانه، الاستئذان اللي هو في الواقع يرفع الرأس حينما تمر باستئذان زهير بن القين، استئذان يبعث الحماس. وقف عند أبي عبد الله واضعا يده على كتف الحسين وهو يقول: أقدم هديت هاديا مهديا اليوم، ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا، وأسد الله الشهيد الحيا وجعفر الخير الفتى الكميا. قاله الحسين: بلى، تقدم ونحن خلفك. وتقدم زهير يرتجز: أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، ذاك رسول الله غير المين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. قاتل حتى قتل حسب الرواية 120، كان زهير من صناديد القوم، إلى أن أردوه إلى الأرض صريعا رضوان الله تعالى عليه. هذا رجل عتته زوجته وهنالك حبيب ابن مظاهر الأسدي. حبيب ما كان يحتاج أن تحته امرأة أبدا، هو الرجل منتدب للدفاع عن الحسين عليه السلام ذاتيا تلقائيا، ولكن مع ذلك زوجته انقللها التأريف موقفا. لما أراد الحبيب الخروج إلى الحسين سلام الله عليه وعرفت منه ذلك زوجته، عندئذ قالت له: ما ترى؟ قال: أرى أن ألحق بأبي عبد الله. قالت: وأنا؟ قال: ابقي هنا لأني أخشى عليك أن تسبي، أخشى عليك من السبي، المويون ما عندهم مانع بأن يعرضون النساء للسبي. قالت له: وبنات رسول الله مع الحسين؟ قال: بلى، سمعت هكذا. قالت: فمصيري مصير بنات رسول الله، إذا كان زينب تتعرض للسبي أنا أتعرض للسبي، نعم أنا حالي حال بنات رسول الله. وفعلا خرجت معه. وكيف خرجوا؟ خرجوا في وضع في الواقع من الضيق والشدة عظيم، بحيث يقال أن حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه لم يستطع أن يخرج من بيته راكبا، لأنه إذا لاحظوا عيون ابن زياد يشكون أن رايح لنصرة الحسين عليه السلام. خرج راكبا راجلا، وأمر عبده أن يخرج قبله يقتاد فرس إلى حائط له بستان خارج الكوفة على سمت كربلاء وينتظر هناك. وفعلا خرج ماشيا هو وزوجته حتى وصل إلى تلك البستان، وإذا به يسمع الغلام وقد استبطأ حبيبا، شاف حبيب تأخر، يسمع الغلام يقول له الفرس: لقد تأخر سيدي حبيب، والله لئن لم يأتي لأركبنك لأعلون ظهرك وأذهب لنصرة ابن رسول الله. فبكى حبيب وقال: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى القتل بين يديك، فكيف بالأحرار؟ أقبل إلى كربلاء. الحسين كان قد أعد الرايات، رايات الأنصار وزعها، بقيت راية واحدة. يسألون: من هذه الراية؟ يقول الحسين: سيأتي صاحبها. فالأثناء وإذا بحبيب أقبل عليهم، قال: علي بالراية، لقد جاء صاحبها. قالوا: من؟ قال: حبيب بن مظاهر الأسدي. لما أقبل حبيب، أول ما أقبل سلم على الإمام سلام الله عليه، قبل يديه، ثم أقبل إلى المخيم ليطمئن زينب وبنات رسول الله. أقبل سلم على زينب عليه السلام، خرجت زينب وهي تقول: يا حبيب الله الله بهذا الغريب أبي عبد الله، الله الله بهذا الغريب. قال: بلى سيدتي، لا نؤمنك عينا. أمل بقلبي من يشيل، أمل بقلبي من يشيل، وبيرغ خويا من يشيل، لا تشوف حبيب بن مظاهر جمع الأنصار بأسرهم ووقفوا أمام خيمة زينب وقالوا يا آل رسول الله هذه سيوف فتيانكم أبوا إلا أن يغمدوها في جماجم أعدائكم وهذه رماح ظلمانكم آلوا إلا أن يركزوها في صدور من يبرق ناديكم أرواحنا لكم الوقاء ونفوسنا لكم الفداء ما زال فينا عرق يضرب وفعلا جزاهم الله خير جزاء الأبرار المحسنين يوم عاشوراء حبيب بن مظاهر يتقدم على شيبته على كبر سنه ويقاتل بين يدي الإمام سلام الله عليه وزوجته تحثه على الشهادة بين يدي أبي عبد الله حتى هوى إلى الأرض مضرجا بدمه فقال الحسين عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي واسترجع الحسين كثيرا وبرز وهب ابن حباب الكلب قصة وهب من القصص التي تؤلم وتبعث الحماس من جهة أخرى هذا وهب ابن حباب الكلب التقى بالحسين سلام الله عليه في الطريق أيضا من مكة إلى كربلاء في الطريق يقول أحد أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه يقول نزلنا منزلا رأينا فيه خيمة عندها امرأتان واقفتان يتلظيان من شدة العطش فأقبل الإمام سألهما لمن الخيمة قالتا الخيمة لوهب ابن حباب الكلبي ووهب رجل نصراني والمرأتان أمه نصرانية كذلك وزوجته نصرانية كذلك يقول فرمح الحسين عليه السلام الأرض برمحه فنبع منها ماء فسقاهم الماء ثم انصرف عندئذ أقبل وهب وهب ما كان في الخيمة كان قد خرج يستقي يطلب لهم الماء لما أقبل زوجته وأمه وصفتا الحسين عليه السلام لوهب قال والله إن هذه الأوصاف هي أوصاف الشخص الذي رأيته البارحة في الرؤيا قالتا ما الخبر قال بلى البارحة رأيت في الرؤيا كأن عيسى عليه السلام وإلى جانبه رجلان لا أعرفهما أردت أن أسلم على عيسى قال ابدأ فسلم على حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه وكنت عاطشا في الرؤيا فالتفت الرسول إلى ولده الحسين عليه السلام قال بني حسين اسق وهبا شيئا من الماء وهذه الأوصاف اللي نقلوها عن هذا الرجل نفس أوصاف الحسين الذي رأيته في الرؤيا هلموا بي حتى نلحق به ونضم رحلنا إلى رحله وأقبل وهب ولحق بالحسين وأسلم على يد الحسين عليه السلام هو وأمه وكذلك زوجته وحضروا جميعا يوم عاشوراء وحينما قامت الحرب على ساق تقدم وهو يقول إن تنكروني فأنا ابن الكلب يعني ليش أنكره لأنه كان نصرانيا استغرب أن رجل نصراني يأتي لنصرة الحسين عليه السلام حسبي ببيتي من عليم حسبي إني امرؤ ذو مرة وعظبي وأتبع الكرب أمام الكرب قاتلهم قتال الأبطال إلى أن قطعت منه يمينه فرجع إلى أمه قال أمه أرضيتي عني قالت لا والله حتى تدرج بالشهادة بين يدي الحسين التفتت إليه زوجته وكان قريب عهد بالزواج منها قالت له يا وهب الله الله لا تفجعني بنفسك قالت له أمه أعزب عن قولها لا تلتفت إلى كلامها وفعلا كر إلى ساحة الميدان يقاتل قتالا شديدا حتى قطعوا شماله فبينا هو كذلك وإذا بصوت امرأة تنادي يا وهب قاتل دون الطيبين عترة رسول الله فعندئذ التفت وإذا بها زوجته قال لها أمة الله قبل قليل نهيتين عن القتال والآن جئت تقاتلين معي قالت له يا وهب لا تلومني إن واعية الحسين كسرت قلبي قال ما الذي رأيتي سمعتي من قالت رأيته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصرة أشوفك وحيد ومالك معي وقامك على الغبر مطاعين الناس تبقد واحد اثنين وانا بقدت يا ناس سبعين صاح سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة لأن ما عند يدان، يداه قطعتا. أقبل إليها الحسين قال أمت الله ارجعي إلى الخيمة، ليس على النساء قتال. رجعت وهي تقول اللهم لا تقطع رجائي، قال لا يقطع الله رجائك وأنت وزوجك في الجنة إن شاء الله مع جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجوك هذا الصوت اللي هز هذه المرأة القريبة العهد بالإسلام، ما ظنك بهذا الصوت؟ ماذا صنع بقلب زينب وأخوات زينب لما كنا يسمعنا الحسين ينادي أما من ناصر ينصرنا، وخاصة في الساعة الأخيرة التي قتل بها جميع أنصار الحسين أصحاب الحسين. يا ميشيل بهم فوق صدر يمددهم على رمضة الغبر، بعد ما مدهم نادى بعبر بصوت يموج من العريش، ولا يا ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف واسبارح خويا بنيدي يا خويا حنيتني والويد جيدي ودمع العين من عليك مسفوح. جادوا بانفسهم اللهم فرج عنا يا الله.